أحسن الله لي. قال رحمه الله: وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. نعم، يعني كيف تترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وتشتغل بكلام هؤلاء الفلاسفة والملاحدة من أهل اليونان ومن أهل الآراء المختلفة، ونترك الكتاب والسنة؟ وهذا هو يعني أصل ضلالهم، الإعراض عن كتاب الله عز وجل وعن كلامه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ويكفي في هذه المعيشة الضنك ما يقعون فيه من الحيرة والشك، ما يدري أين الله، لا يدري هل تعبد شيئا موجودا أو خيالات، أو ولهذا هنا يقول: هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ هل هو داخل العالم أو خارج العالم؟ هل هو فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو متصل أو منفصل؟ كل هذه من الحيرة. ولذلك لو أتيت إلى شخص لم يقرأ ولم يكتب لعرف التوحيد معرفة خيرا من هؤلاء، بل صرح كما تقدم، صرح زعماؤهم بأنهم يموتون على عقيدة عجائزهم، عجائزين سبور. نعم، وسيأتي في كلام المؤلف هذا الجانب أو هذا الباب. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لم يفيدوا، يعني لم يأتوا بشيء في الفائدة. ولهذا تقدم لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله في علم المنطق قال إنه لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. الذكي ليس بحاجة إليه، يعني عنده من المعرفة والفهم ما يتمكن، والبليد لا ينتفع به. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس، وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقد ضاها إبليس، حيث لم يسلم لأمر ربه، بل قال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا. هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هي آية الامتحان ورد على دعوى من يدعي أنه يحب الله عز وجل، فبين الله عز وجل البرهان لذلك، وأن الدليل والبرهان على محبة الله هو اتباع الرسول، فمن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محب لله ويحبه الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام هو أحد شرطي قبول العمل، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن تتأسى به، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أهل العلم: والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تفعل كما فعل لأنه فعل، فخرج بقولنا لأنه فعل ما لو فعله بموافقة، يعني فعل فعلا وافق فيه الرسول لكن لم يقصد التأسي، يعني دخل المسجد وقدم اليمنى لم يقصد التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، هل يعتبر متأسيا؟ لا، إذا التأسي أن تفعل كما فعل، ها، لأنه فعل. فحينما تفعل السنة تستحضر أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعلها، أو تفعلها لأن الرسول فعلها. أما إذا وافقت الرسول صلى الله عليه وسلم في الفعل من غير قصد التأسي فإن ذلك لا يعتبر تأسيا. وهذا ضابط جيد، أن يقال التأسي أن تفعل كما فعل، ما نقف هكذا، لا، لأن لو قلنا أن تفعل كما فعل دخل في ذلك من يفعله سهوا وجهلا وموافقة من غير قصد. لكن إذا قلنا لأنه فعل هذا قيد يخرج بذلك من وافقه في فعله أو في قوله ولم يقصد التأسي. نعم كمل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليما. طيب أحسن، نقف على هذا.